بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الجهاد، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في السلب وقسم الغنيمة. قال رحمه الله: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أخماس، فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس 3 أسهم، وللراجل 1 سهم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بالغنيمة. والغنيمة في لغة العرب بمعنى الربح، وهو مال وما ألحق به، هو مال أو ما ألحق به من كفار أصليين حربيين مما أخذه المسلمون بقتال، هذا هو معنى الغنيمة، وقد جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر أن من قتل قتيلا أعطي سلبه. والسلب، ما هو السلب؟ معروف أن الإمام قد يحث الجيش على الجهاد والقتال، وألا يفر المسلمون، ويقول لهم: كذلك من قتل منكم قتيلا من هؤلاء المشركين فله سلبه، يعني بمعنى يأخذ سلاحه ويأخذ دابته وثيابه، فهذه الأمور تكون للقاتل من أهل الإسلام. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، أن القاتل يستحق السلب، ونقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونقله كذلك القرطبي كما في كتابه أحكام القرآن. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني إذا جاء بالبينة أنه هو القاتل استحق السلب. إذن هذا باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم على هذا. وقد جاءت أحاديث أخرى فيها ما يتعلق بقتل بعض الصحابة للمشركين، وكانوا يأخذون سلبهم، ولهذا أبو طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبر 20 قتيلا وأخذ سلبهم كما في سنن أبي داود. وذكر المؤلف رحمه الله أن الغنيمة تقسم على 5 أخماس، 4 من هذه الأخماس لمن شهد هذه الغزوة وشهد الوقعة، وأما خمس فهذا سيأتي ذكره وسيذكره المؤلف بعد ذلك، وهو سهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربى كذلك من بني هاشم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما بالنسبة لهذا التقسيم فقد جاء في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى هذا الأمر، وهو ما يتعلق بقسمة الغنيمة. الله يقول في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية، كما في سورة الأنفال. وهذا التقسيم أجمع عليه المسلمون، نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والقرطبي، والدليل هذه الآية. وكان عمر رضي الله عنه يقول: الغنيمة لمن شهد الوقعة، كما جاء عنه بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. فهؤلاء الذين شهدوا الوقعة لهم أربعة أخماس من هذه الغنيمة، وخمس هو الذي سيأتي ذكره للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. من هو الفارس؟ الفارس هو الذي يقاتل على جواده وعلى فرسه، فهو يقاتل ومعه فرسه. والراجل هو الذي يقاتل على رجليه لا فرس له، فالذي يقاتل على فرسه فيعطى ثلاثة أسهم. هذه الثلاثة الأسهم تكون للفارس سهمان، تكون للفارس سهم واحد، وأما الفرس فله سهمان، فيجمع لهذا الفارس ثلاثة أسهم، وأما الراجل فيعطى سهم واحد. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا الأمر، وإذا نظرنا في هذا الاتفاق سنجد أن الصواب في هذا الاتفاق أن الفارس يعطى أكثر من الراجل. هذا هو الاتفاق الصحيح، هذا الذي أجمع عليه العلماء. ما هو؟ أن الذي على فرسه يعطى أكثر من الراجل، لكن كم يعطى؟ هنا سيأتي الخلاف. المؤلف قرر أنه يعطى للفارس ثلاثة أسهم، أما الراجل فيعطى سهم واحد. هذا هو مذهب جماهير العلماء كلهم على ذلك، مذهب مالك ومذهب كذلك الشافعي ومذهب أحمد، يرون أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم والراجل يعطى سهم واحد، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن الفرس يعطى سهم وصاحب الفرس يعطى سهم، فيكون للفارس مع فرسه سهمان، أما الراجل فيعطى سهم. إذن هم قد أجمعوا على أن الراجل له سهم واحد، الخلاف في الفارس، وأجمعوا أيضا على أن الفارس يعطى أكثر من الراجل، لكن كم يعطى؟ أبو حنيفة يقول سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه. أما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وكما بين أيدينا مذهب الشافعية، قالوا يعطى للفرس سهمين، يسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهم. ما هو دليل الجمهور على ذلك؟ قالوا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك جاء من حديث ابن عباس كحديث ابن عمر أن للفارس ثلاثة أسهم، سهما له واثنين لفرسه، جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي، ورفعه ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في إسناده ضعف لكن في الحقيقة يشهد له ما جاء في الصحيحين، فهو في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحب الفرس جعل سهما عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في سنن أبي داود قريب من هذا المعنى، وجاء كذلك عند النسائي من حديث عبد الله بن الزبير، كلها تتفق على هذا المعنى، وإن كان أيضا في أسانيدها مقال لكن يشهد لها ما جاء في الصحيحين، وإذا لم يرد إلا الذي جاء في الصحيحين لكفى في الدلالة. إذن معروف أن الفارس على فرسه يكون أكثر كلفة وأثره يكون في الحرب أكثر من الراجل، فلما كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون له أكثر من الراجل، وقد جاءت السنة وبينت أن له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم للفارس نفسه. أما الأحناف، ما الذي جعلهم يفضلون الفارس بسهم واحد فقط فيقولون سهم لفرسه وسهم للفارس؟ استدلوا بما جاء في سنن أبي داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، وهذا حصل في قصة الحديبية وفي صلح الحديبية، عندما انتهوا من هذا الصلح وذهبوا إلى خيبر قسمت هذه الغنائم على أهل الحديبية، فماذا قال راوي الحديث؟ قال قسمها النبي عليه الصلاة والسلام على 18 سهما، وكانوا 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، هكذا في سنن أبي داود. ولا شك أن هذا صريح، لأنه يقول أعطى الفارس سهمين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وأعطى الراجل سهما. لكن الجواب عن ذلك أن أبا داود نفسه لما أخرج هذا الحديث في سننه في كتاب الجهاد ذكر أن هذا الحديث فيه وهم. لماذا؟ قالوا لأن الفرسان لم يكونوا 300، إنما كانوا 200 فارس. وقد أعل هذا الحديث جمع من أهل العلم كأبي داود نفسه وابن القطان والشيخ الألباني، بل إن الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة وقال هذا منكر في متنه. لماذا منكر؟ لأنه يخالف ما في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وزد إلى ذلك أن في بعض رواياته من هو مجهول، لأنه من طريق يعقوب بن مجمع ابن يزيد الأنصاري، وهذا الرجل لا يعرف حاله. إذن ما استدل به الأحناف لا تقوم به حجة. وزد إلى ذلك أيضا أن الأحناف استدلوا برواية وردت عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهي كذلك عند الدارقطني في سننه، أن ابن عمر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفارس سهمين وجعل للراجل سهما، هكذا جاء. وهذا صريح في مذهب أبي حنيفة. من أخرج هذا الأثر؟ أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة قبل الدارقطني. إذا رجعنا إلى المصنف سنجد أن اللفظ الصحيح جعل للفرس سهمين وللرجل سهما، يعني الرجل الذي على الفرس، فيكون 3 أسهم لفرسه سهمان وله هو سهم، فيكون في الحقيقة موافق لما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو أيضا من حديث ابن عمر. فتكون هذه الرواية من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة هي نفسها التي في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. أما التي عند ابن أبي شيبة جعل للفرس سهمين وللرجل سهما، يعني الرجل الذي يقاتل على فرسه، فيكون 3 أسهم. ما الذي يؤكد ذلك؟ الذي يؤكد ذلك تبويب ابن أبي شيبة لهذا الحديث، فقد بوب بقوله باب من قال 3 أسهم، يعني للفارس، فساق هذا الحديث. إذن الحديث الذي استدلوا به ضعيف، حديث مجمع بن جارية، لأن في إسناده يعقوب بن مجمع. وزد إلى ذلك أيضا أن الحديث الآخر حديث ابن عمر هو يوافق ما جاء في الصحيحين، فلا حجة فيه للأحناف. إذن الصواب في هذه المسألة مذهب الجماهير كما قرره المؤلف رحمه الله. نعم. أثابكم الله. ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له، ويقسم الخمس على 5 أسهم. انتقل بعد ذلك إلى شروط من نعطيه من الغنيمة، فنعطيه سهما على حسب قتاله أو سهمين أو 3. من هذا الذي يعطى؟ ما هي أوصافه؟ لا بد من أن يستكمل هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الإسلام. أول هذه الشروط الإسلام، يعني بمعنى لا بد أن يكون المقاتل مسلما. فلو كان المقاتل كافرا يقاتل مع المسلمين قالوا لا يعطى شيء من الغنيمة كسهم، ولكن قد يرضخ له. ما معنى يرضخ له؟ يعطى شيء يراه ولي الأمر فيرضخ له. أما شيء يعطى للمقاتلين 3 أسهم للفارس وسهم للراجل فلا يعطى هذا، إنما يرضخ له. لماذا يرضخ له؟ قالوا لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وسيأتي أيضا أن الصبي والمرأة هؤلاء ليسوا من أهل الجهاد، فلا يعطون كما يعطى المقاتل الذي يقاتل ويجاهد، إنما يرضخ لهم. بقي أن نعرف هل هذا الشرط متفق عليه، أنه لا بد أن يكون المجاهد مسلما. فلو أن كافرا قاتل مع المسلمين وجاء إلى ولي الأمر واستأذن وقال أنا أقاتل معكم، فأذن له ولي الأمر فقاتل وانتصر مع أهل الإسلام، هل يعطى من الأسهم أو أنه لا يعطى البتة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فيما لو استأذن الإمام فأذن له فقاتل مع المسلمين، فلو انتصر المسلمون هل يعطى الكافر؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يسهم له، لا يعطى. مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، بل حتى هي رواية عند الحنابلة، وكما هو بين أيدينا المؤلف ذكر هذا الشرط وهو الإسلام. لماذا لا يسهم له؟ قد يرضخ له، يعطى له شيء لكن ليس سهما. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعان باليهود كما في غزوة بني قينقاع إنما رضخ لهم ولم يعطي لهم سهما، هكذا جاءت الرواية عند البيهقي وعند غيره. قالوا إذن هذا هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم شيئا وإنما رضخ لهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الإسلام، فكيف يعطيهم من الغنيمة؟ إنما تعطى الغنيمة للرجل الذي جاهد في سبيل الله وهو يتقرب إلى الله لأنها عبادة، فالكافر ليس من أهل العبادة فلا يسهم له، ولا هو من أهل الجهاد حتى لو غزا مع المسلمين بإذن الإمام، لا يعطى كالعبد وكالمرأة، وإنما يرضخ له، يعطيه ولي الأمر شيئا من هذه الغنيمة لكن ليس سهما. ولا بد أن نفرق بين السهم الذي هو حقه وبين الشيء الذي يعطى، يعني كهدية أو كشيء قليل. فجماهير أهل العلم منعوا ذلك وقالوا لا يعطى شيء، لكن في الحقيقة هذا الحديث الذي ذكروه لا يصح. هو نعم عند البيهقي أنه استعان بقوم من اليهود من بني قينقاع ورضخ لهم ولم يسهم لهم، هذا إذا رجعنا إلى سنن البيهقي الكبرى سنجد أن البيهقي ذكر هذا في كتابه السنن الكبرى والسنن الصغرى وفي معرفة السنن والآثار، وبعد ذلك أشار إلى ضعفه وبين أن الحسن ابن عمارة تفرد به، ومعروف أن الحسن متروك، إذن هو حديث ضعيف جدا، بل من فقهه رحمه الله أنه بعد أن ساق هذا الحديث ذكر الحديث المشهور عندما جاء رجل مشرك أراد أن يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا أستعين بمشرك. وهذا يدل على فقه الإمام البيهقي رحمه الله. القول الثاني هو مذهب الحنابلة، ماذا قالوا؟ قالوا يسهم له ما دام أنه استأذن ولي الأمر وهو كافر فأذن له، فإن انتصر فيعطى كما يعطى أهل الإسلام، فيسهم له كسهام المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند الترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين، هكذا لفظه، كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين. هذا لا يصح، هذا لا يصح. وجاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، يعني هكذا لفظه عند الترمذي، أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. الشيخ الألباني قد كفانا في هذا وبين ضعفه في السلسلة الضعيفة بعد الرقم 6000، ضعفه وبين ضعفه وذكر أنه مرسل، وأشار رحمه الله أيضا إلى الرواية الأخرى أنه لم يسهم لهم التي استدل بها الجمهور، وهي من طريق الحسن بن عمارة، وهي من طريق الحسن بن عمارة وقد تفرد بها وهو متروك. إذن لا يصح شيء، لكن انظروا إلى هذا الحديث إنا لا نستعين بمشرك، هذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعين بالمشركين عند قتال أهل الكفر، قد يستعين بمشرك عند قتال الدفع، نعم هذا لا بأس به على الصحيح، لكن عند جهاد الطلب لا يستعان بمشرك. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل هذا يكون من الشروط كما ذكر المؤلف فلا يسهم إلا لمن كان مسلما؟ الجواب نعم، هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير خلافا للحنابلة الذين انفردوا وذهبوا إلى أن الكافر يعطى لكن بشرط أن يستأذن ولي الأمر، فإن أذن له ولي الأمر فليقاتل وليسهم له. ولا دليل على ذلك، وما استدلوا به ضعيف جدا، وهو مرسل من مراسيل الزهري. وزد إلى ذلك أن الجهاد عبادة، فقول الجمهور أرجح وأقوى، لا يسهم للكافر لأن الجهاد عبادة والكافر ليس من أهل العبادة. ثم ذكر البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وهذه الشروط في الجملة شروط صحيحة، وقد اتفق الفقهاء عليها، أن يكون ذكرا حرا بالغا مسلما، وأن يكون عاقلا. وزد إلى ذلك أيضا لا بد أن يحضر هذه المعركة ويكون مع المجاهدين، ولا يشترط أن يقاتل، قد يكون مثلا كلفه ولي الأمر بشيء ليس فيه قتال، فهذا يكون حكمه كحكم الغانمين ويسهم له، لكنه حضر قاصدا للقتال. فإذا كلفه ولي الأمر بأمر وهو لم يقاتل لأن ولي الأمر كلفه بذلك، فهو من الغانمين وله سهم في الغنيمة. وقد نقل الاتفاق على هذه الشروط، أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، نقل الاتفاق ابن هبيرة وابن رشد وغيرهم من العلماء. ولهذا في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله عنه كتب له أحد الخوارج يسأله في بعض هذه المسائل، وهذا الخارجي كتب لابن عباس فرد عليه ابن عباس وأجابه في هذه المسائل التي سألها هذا الخارجي، وهو نجدة ابن عامر، وهو حروري، ولهذا فرقة النجدات إنما هي تتبع هذا الرجل. لهذا جاء في صحيح مسلم أن نجدة ابن عامر الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، فهل نقسم لهما؟ فلما أجاب عن هذا، لأنه سأله عدة أسئلة، فلما أجاب عن هذا قال له إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد، هل يقسم لهما إذا حضر المغنم؟ فقال ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. ما معنى إلا أن يحذيا؟ يعني يقسم لهم شيء يرضخ لهم، لكن سهم لا يعطون شيء من ذلك، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك الصبي ليس من أهل القتال، والمرأة ليست من أهل القتال، ولهذا ابن عمر لما عرض نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 14 سنة استصغره النبي عليه الصلاة والسلام، استصغره وما قبله، لكنه لما عرض نفسه وهو ابن 15 سنة كما في الخندق كما جاء في الصحيح قبله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صار بالغا، صار من أهل القتال، فيعطى من الغنيمة ويسهم له. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويقسم الخمس على 5 أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وهذا كما أشرت في أول الدرس ما جاء في الآية التي في سورة الأنفال: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء هم الذين يعطون في هذا الجزء وهو الخمس. فالله عز وجل قسم هذا الأمر فجعل سهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا السهم يصرف بعده للمصالح، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات رسول الله أين يذهب هذا السهم؟ للمصالح. مصالح من؟ مصالح المسلمين، كالثغور، وأيضا ما يتعلق بحاجة بلاد المسلمين وعمارة المساجد مثلا، وقد يصرف أيضا في أرزاق الناس كالقضاة وإلى آخره. فينظر ولي الأمر في مصالح المسلمين فيصرفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يورث، وما تركه صدقة عليه الصلاة والسلام. ويعطى أيضا من هذا السهم سهم لذوي القربى. من هم ذوو القربى؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب كما ذكر المؤلف، لأن بنو هاشم النبي عليه الصلاة والسلام منهم فهو هاشمي، وأما بنو المطلب فلأنهم وقفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام. ولهذا لما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب 3 سنين كانوا معهم وما فارقوهم وصبروا وتأذوا كما تأذى بنو هاشم وذبوا عنهم ونصروهم. لهذا عبد مناف ترك 4 من البنين: هاشما والمطلب وعبد شمس ونوفلا. فهؤلاء بنو نوفل، وهؤلاء بنو عبد شمس، وهؤلاء بنو هاشم، وهؤلاء بنو المطلب. هؤلاء 4 هم أولاد عبد مناف، لكن من الذي يستحق هذا السهم من هؤلاء 4؟ بنو هاشم وبنو المطلب. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل لا يستحقون شيئا، وقد جاء ما يدل على ذلك في الصحيح في البخاري وفي غيره أن بني هاشم وبني المطلب كالشيء الواحد، لا فرق بينهم. لماذا؟ لأنهم لم يفارقوهم لا في جاهلية ولا في إسلام. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب كانوا شيئا واحدا، وبنو المطلب نصروا بني هاشم وذبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكروا أن نوفلا هو أخوهم من أبيهم، فالثلاثة إخوة أشقاء: هاشم والمطلب وعبد شمس. وقبائل قريش كلها تنحدر من هؤلاء 4، إلا نوفل كما أشرت لم يكن شقيقا، إنما كان أخاهم لأبيهم. ولهذا عثمان بن عفان هو من بني عبد شمس، جده عبد شمس. وهكذا أيضا الإمام الشافعي هو من بني المطلب. ولهذا تجد الشافعية في كتبهم عندما يذكر هذا الأمر ويقولون بنو هاشم وبنو المطلب لهم هذا السهم وهم ذوي القربة، تجدهم يقولون: ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني من بني المطلب. ولهذا يقال الشافعي المطلبي. إذن هؤلاء هم الذين لهم هذا السهم ويقسم بينهم. إذن الغنيمة كلها على 5 أسهم، سهم واحد لهؤلاء جميعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل في مصالح المسلمين بعده لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك لليتامى والمساكين، المساكين الذين لا يملكون حاجتهم، والمسافر الذي هو ابن السبيل انقطعت به النفقة، فيعطى من هذا السهم. إذن هذا هو المراد من ذكر هؤلاء. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في قسم الفيء. ويقسم مال الفيء على 5: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى 4 أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. انتقل بعد ذلك إلى الفيء. ما معنى الفيء؟ الفيء في لغة العرب بمعنى الرجوع، لهذا يقولون فاء يفيء. وجاء في كتاب الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع. هذا معنى الفيء، الرجوع. لكن هنا في كتاب الجهاد ما هو الفيء؟ قال العلماء: هو المال الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار لكن بغير قتال. هذا هو الفرق بين الغنيمة وبين الفيء. الغنيمة يجاهد المجاهدون ويأخذون هذا المال بالقهر والقوة فيقتلون أهل الشرك، أما الفيء لا يحصل فيه قتال. ولهذا أموال الفيء كثيرة، فمثلا الجزية هذا من مال الفيء، الخراج هذا من مال الفيء، كذلك ما يتعلق بتجار أهل الذمة يأخذون منهم العشور هذا من مال الفيء، كذلك لو أن مسلما ارتد والعياذ بالله يأخذون ماله فيئا، وهكذا إذا فر المشركون أو الكفار وتركوا أموالهم لم يقاتلوا فجاء المسلمون وأخذوا هذا المال هذا فيء. كذلك الذمي الذي يعيش بين ظهران المسلمين لو مات يأخذون ماله فيئا وليس له وارث. هذه بعض مصادر أو أكثر مصادر الفيء. قالوا: إذن الفيء ليس سبيلا واحدا، كل هذه تجمع وكلها فيء، كيف نصنع بهذه الأموال؟ هذه الأموال أيضا تصرف على من صرفت عليه الغنيمة، لكن يقسم هذا المال على 5 فرق. مال الفيء كله الذي ذكرناه، أي مال يأتي من الفيء يقسم على 5 فرق. ما هي هذه الفرق؟ قال المؤلف: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، وهذا قد تكلمنا عنه. ولهذا سنجد في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا الأمر في الفيء كما ذكر هذا في الغنيمة، وهذا جاء في سورة الحشر التي يقال لها سورة بني النضير. قال الله في هذه السورة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انظر في هذه الآية وانظر في الآية التي مرت معنا في الغنيمة: إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم أنفسهم الذين ذكروا في الغنيمة هم الذين ذكروا أيضا في الفيء، فيقسم عليهم هذا المال. كم هذا الذي يقسم لهم؟ الخمس، لأننا ذكرنا أنه يقسم على 5 فرق. هذه الفرقة الأولى، من هي؟ التي يصرف عليهم خمس الغنيمة، يصرف أيضا الخمس الفي. ثم قال: ويعطى 4/5 للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. يعني هؤلاء أيضا يعطون من هذا الفي. كيف يعطون من هذا الفي؟ يصرف عليهم، يعني هذا المقاتل قاتل وصار من المقاتلين المعروفين وجاهد في سبيل الله، لما رجع إلى مدينته أو مسكنه يصرف عليه من هذا الفيء، ولو مات يعطى لورثته. هذا هو المراد. فالمقاتل هؤلاء يصير هذا الفيء كالرزق لهم، كما نقول نحن اليوم كالراتب، فيعطون. لماذا؟ لأنهم هم الذين جاهدوا، هم الذين نصروا الله ورسوله، فيعطون هذا الفيء. كلما وجد شيء في بيت مال المسلمين من الجزية ومن التجارة، تجارة الكفار، ومن الخراج، ومن الأراضي العشرية، وما تركه المشركون ولم يقاتلوا، كل هذه أموال فيء، فتعطى لهؤلاء خمس، يعطى لهؤلاء 5 الذين ذكرناهم آنفا، وهم الرسول عليه الصلاة والسلام وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وباقي 4 الأخماس تقسم على المقاتلة، وتقسم كذلك في مصالح المسلمين. وهذا كما أشرت آنفا يعطى لذراريهم من بعدهم، فهذه من المصارف المشروعة، يعطى للمقاتلين، وإذا مات المقاتل نعطي لذريته ولنسائه، وهو رزق يتكسب هذا المجاهد من خلال هذا الفيء. ولهذا قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: قال لما جاء في الإجماع، أو كما قال رحمه الله، على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء، من مال الفيء. فذكر الإجماع رحمه الله على أن أعطية المقاتلة وأرزاق المقاتلة وأرزاق الذرية من مال الفيء، وهذا شيء مجمع عليه، لأن هذا المجاهد جاهد في سبيل الله وقدم روحه ونفسه، فإذا قتل هذا المجاهد مثلا فعياله وذريته يكفون المؤنة فيعطون من هذا المال. فإذا ذهب المجاهد يقاتل في سبيل الله يعرف أن من وراءه من ذريته ونسائه سيكفيهم الفيء، فيعطيهم ولي الأمر من هذا الفيء، لأنه يقول: أنا سأذهب أقاتل، طيب من الذي سينفق على زوجتي وأولادي؟ فهنا تطيب نفسه عندما يعلم أن أولاده وذريته سيكفون المؤنة بعد سفره، فيبقى هذا يأخذ من الفيء. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أيضا أن الفيء كذلك يكون في مصالح المسلمين، وهذا أيضا شيء متفق عليه، وهذا يرجع لولي الأمر، فهو أعلم بمصالح المسلمين، مصالح العامة. وقد ذكروا أن هذا من تصرفات ولي الأمر، هو الذي يرى الأصلح فيفعله، فيقسم الأموال العامة فيما يراه أصلح للمسلمين. ولهذا لما بعث علي رضي الله عنه بذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أن يقسم هذا المال بين 4 نفر. من هؤلاء؟ الأقرع بن حابس، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري وزيد الطائي، أعطاهم من هذا المال كما جاء في الصحيحين وقسم بينهم يتألف قلوبهم، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الجزية وشرائط وجوب الجزية 5 خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد، وهذا الفصل يتعلق بالجزية. ما هي الجزية؟ الجزية مشتقة من المجازاة، هذا في لغة العرب. أما عند الشافعية لما عرفوا الجزية كما في كتبهم ماذا قالوا؟ قالوا هي تطلق على العقد وعلى المال الذي يلتزم به، تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، يعني من جهة الذمي. وطائفة من الشافعية تقول هو المال المأخوذ بالتراضي، يعني من من؟ من أهل الذمة، أو ممن تؤخذ منهم الجزية عموما، قد يكون مجوسيا وقد يكون مشركا كما عند بعض الفقهاء. لماذا؟ حتى نسكنهم معنا في ديارنا ونحقن دماءهم ولا نقاتلهم، فيعيشون مع المسلمين لكن بشروط سيأتي ذكرها. إذن هذا معنى الجزية، هو مال يؤخذ من الكافر حتى يسكن مع أهل الإسلام بشروط يضعها ولي الأمر، وهي مشروعة. فإذا غزا المسلمون ديار الكفار، معروف قد مر معنا حديث بريدة عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بثلاثة أمور: الإسلام أو دفع الجزية أو القتل. فإذا اختاروا دفع الجزية وقالوا نحن لا نسلم ولا نريد القتال، سندفع لكم هذه الجزية، هنا صار هذا الدفع كخضوع، فقد خضعوا لأهل الإسلام. لهذا الله قال: عن يد وهم صاغرون، يدفعون هذه الجزية وهم أهل مذلة وأهل صغار. لماذا؟ لأنهم أعطوا الإسلام، أسلم تسلم وتكون لك مال المسلمين، لكن أبوا بسبب عنادهم وجحودهم للحق، أبوا إلا أن يبقوا على دينهم الباطل. فلما كان الأمر كذلك فرضت عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمرنا الله بقتالهم، فإذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا القتال لا نقاتلهم. إذن هذه الآية وحديث بريدة الذي ذكرناه آنفا هي الأدلة على مشروعية الجزية، فقد قال له عليه الصلاة والسلام عندما أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، قال: إذا أجابوك فاقبل منهم، يعني أجابوك وأسلموا، وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم إذا أسلموا، فإنهم أبوا الإسلام فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك يعني قبلوا أن يدفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني رفضوا أن يسلموا وامتنعوا عن دفع الجزية، ماذا يصنع؟ الجهاد والقتال فيقتلهم. وهذا ما قاله المغيرة بن شعبة كما مر معنا في الدرس الماضي عندما قال لعام الكسرة: أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية، ثم ذكر أنكم ستكونون عبيدا عندنا ومن بقي منا ملك رقابكم، كما في صحيح البخاري. إذن هذا ما يدل على مشروعية الجزية من القرآن والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على مشروعية الجزية كابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم. وذكر المؤلف الشرائط، ماذا يريد بالشرائط؟ يعني يقصد أن الصنف الذي سنأخذ منه الجزية لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا، وأن يكون كتابيا أو ممن له شبهة كتاب. إذن هذه الشروط ما دليلها؟ هذه الشروط نقل فيها جمع من أهل العلم أيضا الاتفاق، فهذه صفة من نأخذ منه الجزية. لا تؤخذ الجزية من كل كافر، يعني مثلا الصبي لا نأخذ منه لأن من الشروط البلوغ، المجنون لا نأخذ منه لأن من الشروط العقل، الحرية العبد لا نأخذ منه لأنه ليس حرا من الشروط أن يكون حرا. المرأة لا نأخذ منها، لأن من الشروط أن يكون ذكرا، ثم ذكر أن يكون كتابيا، وكأنه يقول غير الكتاب كالوثني لا نأخذ منه. ما الدليل على هذه الشروط؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذه الشروط كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذه الشروط: لا تجب الجزية على النساء، ولا تجب الجزية على المجنون ولا الصبي، ولا تجب الجزية على العبيد، بل وبعضهم زاد الفقير لا نأخذ منه الجزية لفقره، وكذلك الشيخ الكبير الفاني أو الذي أصيب بعمى أو كان مقعدا، قالوا هؤلاء لا يستطيعون أن يوفروا المال. لماذا؟ لأنهم لا قدرة لهم، كالعبد المملوك لا قدرة له، فلا تؤخذ منهم الجزية. ولهذا قالوا الله عز وجل في آية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، آية الجزية حتى يعطوا الجزية. قالوا الله عز وجل أمرنا أن نقاتل من يقاتل ثم نأخذ منه الجزية، لكن المرأة لا تقاتل، الشيخ الفاني لا يقاتل، الأعمى لا يقاتل، الصبي لا يقاتل، العبد في الغالب أيضا لا يقاتل وليسهم من أهل القتال، إذن هؤلاء لا تجب عليهم الجزية. فاستدلوا بهذه الآية، فالجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه قال قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى آخر الآية، وثم قال حتى يعطوا، وهذا خطاب للرجال، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما أرسل معاذا إلى اليمن طلب منه أن يأخذ الجزية من كل حالم، ومن هو الحالم؟ هو البالغ. وهكذا أيضا جاء عن عمر أنه كان يكتب لعماله ألا يأخذوا الجزية إلا من هؤلاء، فنهاهم عن قتل النساء والصبيان، وكان يكتب لهم أن يضربوا الجزية ولكن لا يضربوها على النساء والصبيان. ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم كما في كتابه المحلى، يرى أن الجزية تؤخذ من النساء لا فرق، يقول الحكم واحد في هؤلاء وفي هؤلاء. والصواب هو مذهب الجماهير على القول بأن المسألة ليس فيها اتفاق، وأن ابن حزم قد خالف في ذلك. وأما المجنون والصبي فما جاء في حديث معاذ عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجزية من كل حالم، يعني البالغ، فقال خذ دينارا من كل حالم. وأيضا عمر لا يأخذ الجزية عن الصبيان لأنهم لم يبلغوا. وأما بالنسبة للعبيد فكذلك، العبد مملوك لغيره، وقد جاء عن عمر أيضا أنه كان يقول لا جزية على عبد، لا جزية على مملوك. وهناك خلاف أيضا في الفقير، وإن كان الأئمة الأربعة على أن الفقير لا تؤخذ منه الجزية، وقد جاء هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه، كان لا يأخذ الجزية عن الفقير لأن الفقير لا مال له، والجزية كما سيأتي إما أن تكون دينارا أو دينارين أو 4 دنانير، والفقير ليس معه شيء، هو يريد من يتصدق عليه. ومثله أيضا كما أشرت آنفا الشيخ الهرم الكبير الذي هو عاجز عن القتال، قالوا لا تؤخذ منه الجزية، فهو أيضا ليس من أهل القتال. وإن كانت هذه المسألة ليست أيضا متفقا عليها، فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب. والمؤلف ما ذكر هذا، إنما اكتفى بهؤلاء 5: أن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون كتابيا، وهذا هو الشرط الأخير والشرط 5: أن يكون كتابيا، يعني تؤخذ الجزية من يهودي أو من نصراني أو من كان له شبهة كتاب. أما بالنسبة لأهل الكتاب فلا خلاف بين العلماء أن الجزية تؤخذ منهم، لا سيما أن سياق الآيات التي جاءت في ذكر أهل الكتاب، وأهل الكتاب المقصود بهم من ينتسبون إلى الإنجيل أو التوراة. فاليهود ما هو كتابهم؟ يقولون كتابنا التوراة، والنصارى هكذا أيضا يقولون كتابنا الإنجيل. فنجد في كتاب الله مثلا الله يقول يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، من المقصود بهم؟ اليهود والنصارى. هؤلاء بإجماع العلماء أن الجزية تؤخذ منهم، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وكثير من أهل العلم، واستدلوا بالآية التي ذكرناها آنفا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمرنا بقتالهم وهم أهل الكتاب، كيف نقاتلهم وإلى متى نقاتلهم؟ إلى أن يسلموا، لأن الله ذكر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنقاتلهم حتى يسلموا لما جاء في السنة، فإن أسلموا وإلا نقول ادفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية دفعوها وهم صاغرون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ الجزية منهم، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم بين له أنه يأخذ من كل حالم دينارا. وأهل نجران أيضا لما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية، وهذا معروف ومشهور في كتب السير والتاريخ، وقد ذكره أبو عبيد وابن زنجويه في كتاب الأموال. أبو عبيد له كتاب الأموال، وابن زنجويه أيضا له كتاب الأموال، وكل من كتب في الأموال أو في الخراج يذكرون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قريشا بهذا لما قال لهم: أريد منكم أن تقولوا هذه الكلمة، يعني كلمة التوحيد، وذكر أنهم لو قالوها ملكوا العرب وأن العجم ستدفع لهم الجزية. إذن بالنسبة لأهل الكتاب لا خلاف بين العلماء أن الجزية تؤخذ منهم. بقي ما يتعلق بالمجوس، لأن المجوس هم الذين لهم شبهة كتاب، لأن المؤلف ماذا قال؟ قال: وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. ما معنى أو ممن له شبهة كتاب؟ كالمجوس. لماذا كالمجوس؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس، وجاء عند ابن أبي شيبة: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ذكروا أن المجوس أصل عقيدتهم تتعلق بإله النور وإله الظلمة، هذه أصل عقيدتهم، فهم عندهم إله الظلمة هو الذي خلق الشر، وإله النور هو الذي خلق الخير، ولهذا يعظمون النار ويسجدون للشمس إذا طلعت. فقالوا إن المجوس تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب، ونقل الاتفاق جمع من أهل العلم وهم كثير أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتاب. نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. لهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن قال: فإن المجوس يقرون بالجزية اتفاق المسلمين، يعني نقرهم كما نقر أهل الكتاب ويدفعون الجزية. ومثله ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، ذكر إجماع العلماء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وجاء كذلك الحديث المشهور الذي أشرت إليه آنفا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا ورد حديث وهو في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق في المصنف: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وفيه قصة وقعت بين عمر وبين عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن بن عوف هو الذي شهد بذلك. لكن قد جاء في صحيح البخاري كما أشرت آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. قالوا هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من مجوس هجر. وكذلك الحديث ورد في صحيح البخاري في قصة وقعت بين عمر وبين عبد الرحمن بن عوف، فشهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. ولهذا مر معنا آنفا حديث المغيرة بن شعبة عندما كان يخاطب عامل كسرى، ومعروف أن كسرى هم المجوس عباد النار أهل فارس. ماذا قال له المغيرة؟ قال: نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. إذن كانت الجزية تؤخذ من المجوس. وفي الحقيقة مع هذه الأدلة الصريحة وهذه الإجماعات التي نقلناها وهي كثيرة، هناك من خالف في هذه المسألة لكن لا يلتفت إلى خلافه، وبعضهم يفرق بينما إذا كان المجوسي من أهل إذا كان المجوس عربيا أو كان أعجميا، فيقولون نأخذ من مجوس العجم، وهم الذين خاطبهم المغيرة بن شعبة عندما قال أو تؤد الجزية. أما إذا كان المجوس عربيا فلا تؤخذ منه الجزية، لكن ليس معنى ذلك لا تؤخذ منه الجزية أنه يسامح وليس عليه شيء. يقولون بل يقتل، إذا لم يسلم يقتل، فلا نعطيه فرصة الجزية. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان كما جاء عند أبي عبيد في كتابه الأموال يقول لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها، يعني أقاتلهم وأقتلهم، إما أن يسلموا أو نقتلهم. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن المسألة مجمع عليها لا خلاف بين العلماء فيما يتعلق بأهل الكتاب وفيما يتعلق بالمجوس. لكن هل هذا الذي ذكره المؤلف مقتصر على هؤلاء؟ لأن المؤلف لم يذكر غيرهم، قال إما أن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. لو كان وثنيا كفار قريش مثلا، أو رجل يعبد الأصنام ليس كتابيا ولا مجوسيا يعبد النار إنما هو وثني أو غير ذلك كالملحد، فهل هؤلاء نأخذ منهم الجزية؟ أكثر أهل العلم يرون أننا لا نأخذ الجزية من المشركين، أي من مشرك العرب كالذين يعبدون الأصنام والأوثان، بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك. والصواب أن هذه المسألة ليس فيها اتفاق، بل فيها قولان مشهوران. القول الأول وهو المذهب، مذهب الشافعي، أننا لا نأخذ الجزية من مشرك العرب، ومع الشافعي الجمهور أبو حنيفة وأحمد جماهير العلماء على هذا، لا نأخذ الجزية من مشرك العرب. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها آنفا أنها في أهل الكتاب وفي المجوس فقط، أما العرب فيقاتلون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة الحديث. قالوا لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مشرك العرب، لما فتح مكة هل أخذ منهم الجزية؟ ما أخذ الجزية. قالوا إذن الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب. خالف في ذلك المالكية، وهو مشهور مذهب مالك، فقد ذهب إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، إلا أنه نقل عنه أنه خص مشركي قريش فقط، مشركي قريش هم الذين لا نأخذ منهم. لكن المذهب وهو الراجع عند المالكية أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار حتى قريش، وهذا هو الصواب. وانتصر لهذا القول من المحققين ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. لماذا؟ لحديث بريدة في صحيح مسلم، وقد ذكرناه آنفا. في الحديث قال له إذا لقيت عدوك من المشركين، فانظروا إلى قوله من المشركين، يعني يدخل في ذلك كل مشرك، سواء كان يعبد الأوثان، كان عربيا، كان عجميا، كان من بني هاشم، من بني قريش، من أي صنف كان وهو مشرك، قال فادعهم إلى ثلاث خصال. وقد ذكرنا هذه الخصال: الإسلام، الإسلام أو الجزية أو القتل. إذن قوله عدوك من المشركين دليل قوي لمالك ومن معه، وهذا هو الصواب، أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، كان كتابيا، كان مجوسيا، كان وثنيا، كان عربيا أو عجميا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط الحال ديناران، ومن الموسل 4 دنانير استحبابا. انتقل بعد ذلك إلى مقدار الجزية، كم نأخذ؟ فذكر أن أقل شيء نأخذ دينارا في كل سنة، عن كل بالغ محتلم نأخذ دينارا في كل سنة، وهذا أقل ما يؤخذ منهم. وإذا نظرنا في المتوسط منهم، يعني ليس موسرا ولا فقيرا، هو متوسط، نأخذ دينارين في السنة. أما الموسر الغني فنأخذ 4 دنانير. وطائفة ترى أن الفقير كذلك يؤخذ منه، لكن ليس على سبيل الوجوب، قالوا على سبيل الاستحباب نأخذ منه دينارا، أي الفقير. والصواب أن الفقير لا يؤخذ منه. إذن هذا التقسيم ما دليله؟ لو نظرنا في الأدلة الشرعية سنجد في الحقيقة لا يوجد نصا صريحا إلا حديث معاذ. ماذا قال له؟ أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر. والمعافر هي ثياب معروفة عند أهل اليمن، ومعاذ كان في اليمن، وهذا حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، وفيه أنه أمره أن يأخذ دينارا. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين مقدار الجزية وهو دينار، فلا نأخذ إلا الدينار. لكن جاء عن عمر في موطأ الإمام مالك وعند أبي عبيد في كتاب الأموال أنه لما ضرب الجزية أخذ 4 دنانير، والذي يريد أن يدفع من الفضة الورق يأخذ منه 40 درهما. قالوا إذن عمر رضي الله عنه اجتهد في ذلك وأخذ 4 دنانير. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن الجزية ليست مؤقتة. كيف ليست مؤقتة؟ أن الأمر يعود إلى ولي الأمر، هو الذي يحدد ذلك ويجتهد في ذلك، إما أن يأخذ دينارا أو يأخذ 4 دنانير أو يأخذ ملابس أو قيمة هذه من الفضة. وفي الحقيقة هذا القول لو نظرنا فيه سنجد هو الذي ذكره المؤلف، قد يأخذ من المتوسط 2 دينار، قد يأخذ أقل شيء 2 دينار، قد يأخذ 4 دنانير من الموسر، وهذا عليه جماهير أهل العلم. فالمسألة ليست من مسائل الاتفاق، هناك خلاف بين العلماء هل الجزية مقدرة أو أن الأمر يعود إلى اجتهاد الإمام. فمثلا عمر قالوا أخذ 4 دنانير، ولو نظرنا في حديث معاذ أخذ 2 دينار وأمره أن يأخذ 2 دينار. أكثر أهل العلم على فعل عمر، قالوا فالأمر فيه سعة، لمن يعود الأمر؟ لولي الأمر، ليست مقدرة ومؤقتة من حيث الشرع، إذا رأى الإمام أن يأخذ أكثر من ذلك أخذ. وهذا ما انتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية، يعني أن الأمر يعود إلى الإمام، له أن يزيد، له أن ينقص. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 19، واستدلوا بالعموم في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالأمر يعود إلى ولي الأمر، وكونه يعطي الجزية ولو كانت قليلة لا شك أنه صاغر، وإذا رأى الإمام أن يعطوا أكثر فرض عليهم الأكثر وهم صاغرون. لكن لا بد من مراعاة أيضا طاقتهم. ما معنى ذلك؟ أي لا يحمل أهل الذمة فوق طاقتهم ولا يضر بهم، وفي المقابل أيضا هذا المال الذي يؤخذ منهم هو جزية، والجزية هي فيء، والفيء لمن؟ لمصالح المسلمين. فعلى ولي الأمر أن ينظر في مصالح المسلمين وينظر أيضا في هؤلاء، فلا يشق عليهم ويحملهم فوق طاقتهم. وذكر أنه يجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا على مقدار الجزية. ما معنى ذلك؟ أي يقول لأهل الذمة من مر بكم من أهل الإسلام عليكم أن تضيفوه، فيكون شيئا زائدا عن مقدار الجزية. هذا هو المراد بقوله يشترط عليهم الضيافة فضلا، يعني شيئا زائدا على الجزية. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، ويتضمن عقد الذمة 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين، ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. إذن هذا هو آخر ما ورد في كتاب الجزية. ما هو هذا العقد، عقد الذمة أو عقد الجزية؟ هذه الأمور التي ذكرها المؤلف: أن يؤدوا الجزية، وهذا قد مر الكلام عنه، ولا شك أنهم يؤدونها عن يد وهم صاغرون، لأنهم أبوا الإسلام فاستحقوا هذا الصغار والذلة، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام. لا شك أن أحكام الإسلام فيه عبادات وفيه معاملات، ليس المراد العبادات، يعني لا يقال له صلي وزكي وحج، هو ليس من أهل العبادات، المراد ما يتعلق بالمعاملات، يعني مثلا المتلفات والبيع والشراء، وكذلك ما يتعلق بالمحرمات كشرب الخمر والزنا والسرقة، لا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا من ذلك، ولا يجوز لهم أيضا أن ينكحوا المسلمات، فهذه المعاملات عليهم أن يلتزموا بها وجوبا، يستسلموا وينقادوا، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لأن دين الإسلام دين عزيز، فلو أن أحدهم خالف طعن في الإسلام أو طعن في نبي الإسلام أو طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا انتقض عهده، ومن انتقض عهده يقتل، يقتله ولي الأمر، ولا يضر بالمسلمين. أي ضرر يفعلونه بالمسلمين يعاقبهم ولي الأمر. فمثلا لو أن أحدهم امتنع من أن يدفع الجزية، فهذا ولي الأمر يعاقبه لأنه نقض العهد أو أنه خرج إلى المسلمين فأظهر شيئا من الشرك، كأن يقول الله ثالث ثلاثة أو يشرب الخمر عند المسلمين. إن كان الخمر والخنزير حلال فيشربون في بيوتهم ولا يظهرون هذا عند أهل الإسلام، فلو أظهروا هذا من الضرر على المسلمين. أو أنهم يتعرضوا لنساء المسلمين، أو أنهم يبنوا كنيسة أو شيء من ذلك، كل هذا على ولي الأمر أن يؤدبهم. قال: ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، يعني يقال لهم لا بد أن تلبسوا لباسا يغاير لباس المسلمين، ويشدون الزنار. ما هو الزنار؟ هذا خيط وهو غليظ يشد في وسطهم فوق الثياب حتى يتميز اليهودي أو الكافر أو النصراني أو المجوسي، لا يتشبه بالمسلمين، بل يبقى بهذه الطريقة حتى يعرفه الناس أن هذا ذمي وليس مسلما. وكذلك الركوب الخيل، يمنعون من ركوب الخيل. لماذا؟ لأن الخيل فيه عزة، ويركبه أهل الإسلام ليقاتلوا المشركين، كما قال الله: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا للمسلمين وليس للكفار، لا يمكن من ذلك. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضل من تكلم عن هذا كله ابن القيم رحمه الله وغفر الله له في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، تكلم بكلام طويل في هذه الأحكام، وهي ما يتعلق بأنهم يلتزمون بهذه الأمور. لكن قد يقول قائل: ما صنع هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة؟ لأن اليهود كانوا متميزين وكانوا قليلين ويعرفهم الناس. إنما هذا الزنار والغيار هذا فعله الخلفاء عمر ومن بعده، هم الذين سنوا هذه السنن، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء، وقد جرى عليها العمل عند المسلمين. وكما أشرت أننا نرجع إلى أحكام أهل الذمة وسنجد كل ما يتعلق بأحكام أهل الذمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكانوا بسبب كفرهم، أعني أهل الذمة، كانوا من أهل الذل والصغار. ومن الذل والصغار أن يذلوا بالتغيير عن زي المسلمين. الله أعز المسلمين بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف هؤلاء الذين كفروا بالله ورسله، فأذلهم الله وصغرهم وحقرهم، فعليهم الهوان والذلة والصغار، فيعرفون بزيهم. وختم ذلك بأنه يلجؤون إلى أضيق الطرق، وهذا ليس المقصود أننا نضايقهم، ليس هذا هو المراد. المراد إذا جاء المسلمون مع هؤلاء في مكان ضيق فيه زحمة والمسلمون تزاحموا، لا بد أن هذا الطريق يبقى لأهل الإسلام، ويقال لهذا الذمي: ابتعد إلى أضيق الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. بعضهم قد يفهم هذا الحديث خطأ، فإذا وجد ذميا أو يهوديا في طريق والطريق هذا واسع يذهب يضايقه أو يدفعه، ليس هذا المراد، إنما المراد عند الزحمة، فأهل الإسلام أولى بالطريق من هؤلاء. أما إذا خلت الطريق لا يوجد زحمة فلا حرج، ولا يقال له عليك أن تلجأ إلى أضيق الطريق. وهذا كله من الذلة والصغار لهؤلاء، فأهل الإسلام أحق بهذا كله. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.